أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السؤال الخامس عشر: ما حكم المسح على غطاء الرأس للرجل وخمار المرأة؟ لا بأس من المسح على العمامة وكذلك الخمار، وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على عمامته، جاء في حديث في صحيح مسلم أيضا من حديث بلال أنه مسح على الخفين والخمار، فالمسح على العمامة ثابت، وجاء في مسند الإمام أحمد أيضا، وكذلك المسح على الخمار ثابت. وهم يشترطون بعض الشروط في العمامة، منهم من يقول لا بد أن تكون صماء، ومنهم من يقول لا بد أن تكون محنكة، وأكثر أهل العلم لا يرون المسح على العمامة. وفي الحقيقة هذا القول فيه من التأويلات للنصوص التي وردت، والنصوص صريحة، مسح على عمامته عليه الصلاة والسلام، وثبت أنه مسح على الخمار ولم يذكر شروطا في ذلك، فما تعارف الناس عليه أنها عمامة مسح عليها وهكذا. نعم.